بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في التوحيد في كتاب حاشية كتاب التوحيد، أو في حاشية كتاب التوحيد الشيخ ابن قاسم رحمه الله ورحم مؤلف الأصل ورحمنا جميعا برحمته الواسعة. نبدأ من الموضع الذي وصلنا إليه في درسنا السابق، وهو باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. هذا أمر من الله عز وجل بأن يفرد بالخوف، ولا يشرك معه أحد في هذه العبادة، دل على أن الخوف عبادة وأنه لا يخاف إلا من الله عز وجل. وقوله إن كنتم مؤمنين شرط في كمال الإيمان، وكما قال صاحب الحاشية أن الخوف على ثلاثة أقسام: خوف السر، وخوف الناس الحامل على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بغير عذر، والثالث الخوف الطبيعي كالخوف يعني من سبع أو خوف من عدو غاشم. فهذا الثالث طبيعي، لا يعاب من اتصف به، لأن هذا يقتضيه طبعه. الخوف الطبيعي كما مثل له قال هو الخوف من عدو أو سبع أو غير ذلك، فهذا لا يذم. لكن الخوف الذي هو خوف السر، ومثاله يخاف من غير الله من وثن أو طاغوت أو غير ذلك أن يصيبه بما يكره، كما قال تعالى: ويخوفونك بالذين من دونه، يعني من دون الله عز وجل، كما هو الواقع من عباد القبور ونحوها يخافونها ويخوفون بها أهل التوحيد. وهنا موطن شبهة، بعض الغلاة من أصحاب الدعوة إلى الله يعيرون أنصار السنة المحمدية، يقولون أنتم يعني تحققون التوحيد وفي الأموات، لكن لا تحققون التوحيد بالنسبة للأحياء، وهذا فيه يعني إجمال وفيه غلط. ودين الله بين الغالي والجافي، فأنصار السنة طبعا يحذرون من عبادة القبور وأصحاب القبور، والآخرين يبالغون في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى يخرجوا إلى منهج الخوارج والمعتزلة، فجعلوا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الخروج على السلطان. وهذا هو منهج الخوارج، وأما منهج أهل السنة والجماعة فإنهم يفردون الله عز وجل بخشيته في الغيب، وهو خوف السر، وهو خوف السر. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. فالذي يخشى غير الله بالغيب هذا هو خوف السر. مثلا يخشى صاحب قبة مدفون، سواء كان وليا يعني صحيح أو غير ولي، لكن لالتفاف الناس حوله والسدنة الذين حول هذه القبة ينسجون القصص ويخوفون الناس بأن هذا الولي الفلاني من لم يطف حول قبره، من لم يأتي ويقرب له القرابين والنذور فإنه يصيبه بمكروه وإنه كذا إلى آخره، حتى يعبدون الناس بخوف السر من هذا الذي قد مات ولا يدفع عن نفسه شيء، أو طاغوت تجاوز حده من متبوع أو من معبود أو متبوع أو مطاع، تجاوز حده ووضع نفسه في غير موضعها، فيخافون منه وهو في حقيقته قد جاوز حده، وبمجاوزته لحده هلك وأصبح باطلا وليس شيء ولا يستحق أن يخاف منه خوف السر أو الخشية بالغيب. فلا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، وليس أحد غير الله على كل شيء قدير. فالله سبحانه وتعالى يتصف بمجامع الكمال الغنى والعلم والقدرة، فهو غني عن العالمين وما سواه فقير إليه، بكل شيء عليم، وما سواه لا يعلم شيئا إلا ما علمه الله، وهو على كل شيء قدير، وما سواه لا يقدر على شيء إلا ما أقدره الله عز وجل. النوع الثاني، وإن لم يكن يعني شرك لكنه معصية، وهو ترك الأمر بالمعروف وترك ما يجب من الجهاد، جهاد العدو، الجهاد في سبيل الله حتى تكون كلمة الله هي العليا وفق شرع الله تبارك وتعالى ووفق ضوابط الجهاد الشرعية. يترك الجهاد خوفا جبنا، وهذا الخوف لا محل له، إذا لم يكن له عذر من عجز في العلم، عدم قدرة في العلم، أو عدم قدرة في العمل، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولهذا صاحب الحاشية أورد في الحديث إن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة: ما منعك إذ رأيت المنكر ألا تغيره؟ فيقول: يا ربي خشية الناس. فيقول: إياي كنت أحق أن تخشى. رواه أحمد وغيره. ولهذا لكنه لا يصل إلى حد الشرك الأكبر، يكون تحت المشيئة، أو على الأصح يكون في قسم الموازنة، يوازن بحسنة التوحيد. فإن رجحت حسنة التوحيد بهذا الذنب، لأنه شرك أصغر، دخل الجنة، لكن لا يدخلها كمن يدخلها بغير حساب ولا عذاب، إنما يكون في مرتبة أدنى من مرتبة الذي يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، بالمقاصة بالمحاصة. وإن رجحت سيئة هذه السيئة على حسنة التوحيد، حسنة التوحيد باقية، لكن برجحان هذه السيئة يدخل النار، حتى إذا طهر بها أخرج منها، أي نعم، بحسنة التوحيد، كما ورد في الحديث: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. أما النوع الثالث وهو الخوف الطبيعي الذي تقتضيه الجبلة ويقتضيه الطبع، يعني لا شعور للإنسان به. أما النوع الأول والثاني فيشترط أن يكون للخائف، حتى يؤاخذ به، أن يكون له شعور به وله إرادة. أما الطبيعي فتقتضيه جبلته وطبيعته، لا شعور له به، تقتضيه طبيعته، وهو من نوع الحركة القسرية التي ليس له فيها إرادة وليس له فيها شعور. بالأمس عرضنا ما تعلق أو عرضنا ما حشى به صاحب الحاشية على هذه الآية، ووقفنا عند النص التالي، وهو قوله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. عمارة المساجد بالعبادة، بالبناء والترميم والتطييب والتطهير وتهيئتها لعباد الله، كل ذلك داخل في العمارة. فمن عمر مساجد الله بهذا، فالله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة شهد له بالإيمان بالله واليوم الآخر وبإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأنه لا يخشى إلا الله سبحانه وتعالى، وهذا أمر واقع. ما عرفنا ممن يعني يداهن الأعداء ويخاف من الأعداء أنه يهتم بعمارة المساجد. أما من كان يهتم بعمارة المساجد فحتما هو يفعل ما لا يرضي الأعداء، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ولهذا يقولون: كما تنشرون عمارة المساجد في العالم نريد أن نبني كنائس في مقدساتكم. طبعا هم لا يرضيهم يعني عمارة المسجد الحرام ولا عمارة المسجد النبوي ولا، فكيف يتهمون بأنهم يداهنون الأعداء بهذه العمارة وبهذه الجهود وبهذه الخدمة؟ لا شك أن هذا قياس فاسد. نسأل الله الثبات والسلامة. نستمر في عرضنا، ونطلب من الأخ عبد الحافظ أن يعرض لنا ما حشى به المحشي رحمه الله على هذه الآية الكريمة بعد أن يتلو الآية، فعلى بركة الله. أولا قبلها آية أخرى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. ليعمرون المشاهد شاهدين على أنفسهم بالشرك، إن لم يكن بالشرك بالبدعة، يعمرون المشاهد ولا يعمرون بيوت الله، يرون أن عبادة الله في المشاهد أقرب من عبادة الله في المساجد، أو الدعاء عند القبور أجوب من الدعاء في بيوت الله. إذن هؤلاء أيضا من القوم الذين يعني يشملهم أنهم ليس من شأنهم ولا من بدعتهم ولا من شركهم أن يعمروا مساجد الله. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، هؤلاء شاهدين على أنفسهم بالبدعة، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. عسى في القرآن متحققة الوقوع إلى التحقيق، أي نعم، لعل وعسى هذه لتحقق الوقوع، كلما وردت في القرآن فهي حق فهي واجبة. نعم شيخ عبد الحافظ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. على أنفسهم بالكفر، نعم. أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. يقول الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله في حاشيته: إنما أداة حصر، يخبر تعالى أنه لا يعمر مساجده حقيقة إلا الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا بجوارحهم وأداموا على إقام الصلاة بأركانها وواجباتها وسننها وأعطوا الزكاة مستحقيها وأخلصوا لله الخشية، أي المخافة والهيبة التي ينبني عليها أساس العبادة والتي هي مخ عبودية القلب، ولا تصلح إلا لله وحده، وهي الشرط الذي هو وجه مناسبة الآية للترجمة. ولا محالة أن الإنسان يخشى المحاذير الدنيوية، ولكن ينبغي له أن يخشى في ذلك قضاء الله وتصريفه. ينبغي له أن يرضى في ذلك قضاء الله وتصريفه، يعني يريد يعني أن يقرر هذا المعنى. ولهذا الدعاء: اللهم اقسم لي من خشيتك، ما قال اللهم اقسم لي خشيتك، لو يعني ما نتحمل، اللهم اقسم لي من خشيتك قدر تحول به بيني وبين معصيتك. أما لو يعني قسم الله لعبده خشية زاد له في الخشية، ما ما استقامت حياته. اي نعم. وهنا يعني في النسبة لقضاء الله وتصريفه وقدره، إن استطاع العبد أن يتلقى ذلك بالرضا، وإلا فالصبر واجب، صبر على ما يكره، لا يؤاخذ بكراهية المصائب، ولكن يطالب بأن يعبد الله بالصبر على المصائب. أي نعم. إن استطاع أن يصل إلى حد الرضا بالقضاء فهذه منزلة عليا. أي نعم. لكنه ليس واجبا عليه، لأنه لا يمكنه، يعني لا يطيقه إلا من أراد الله يعني له منزلة عليا. لكن ينبغي أن يعني يتلقى القضاء والقدر وتصريف الله عز وجل بالرضا. نعم. فإن لم يستطع فالصبر، فيصبر على ما يكره. أما الخشية فهي من أنواع العبادة، هي من أنواع العبادة، يسأل العبد ربه ألا يكلفه منها أو ألا يقسم له منها إلا ما يحول بينه وبين معصيته. لو زاد نصيبه من الخشية ما استقامت حياته. نعم. وقوله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، أي أولئك هم المهتدون، وكل عسى في القرآن فهي واجبة. نعم. وفي الحديث إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، أو المسجد فاشهدوا له بالإيمان. نعم. قال تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. رواه الإمام أحمد والترمذي وغيرهما. فأثبت تعالى عمارتها للمؤمنين بعد أن نفى ذلك عن المشركين، لأن عمارة المساجد بالطاعة والعمل الصالح لا مجرد العمارة بالبناء فقط، وإن كان يدخل فيها. ما هو الذي يدخل فيها؟ العمارة بالبناء، يعني نعم، وإن كانت العمارة بالبناء يدخل في عمارة المساجد فيها، ويعم أيضا ترميمها وتنظيفها. ترميمها وتنظيفها، يعني بمجرد البناء فقط، لا، وهو لا يعمرها بالطاعة ولا يعني يهيئها لعمارتها من عباد الله بعبادة الله. أي نعم. فليس هذا هو العمارة. والمشركون حينما عمروا المسجد الحرام، عمروا الكعبة، طبعا عمروها انتقوا النفقة الطيبة والحلال، ولهذا قصرت بهم نفقتهم عن أن يؤسسوا الكعبة على قواعد إبراهيم، لكنهم مع ذلك أحاطوا الكعبة ب360 صنم، يعني ما طهروها من الأصنام ومن البدع ومن هنا. فبقدر ما يخالفون مراد الله عز وجل بوضعها، ويعني إتاحة مخالفة الله عز وجل بالأصنام والبدع، هذا ليس من عمارة المساجد، حتى وإن كانت قائمة بالعمارة الحسية. العمارة الحسية يعني وإن كانت تدخل في العمارة، لكن مجرد العمارة الحسية مع المخالفة ليس عمارة لها. إلى كشأن مسجد الضرار، في الظاهر أنه مسجد، ولكن يراد به مضاهاة المساجد، مسجد قباء والمسجد النبوي الذي، وكل مسجد أسس على التقوى، يريدون أن يكون كما وصف الله عز وجل إرصادا لمن حارب الله ورسوله، وتفريقا بين المؤمنين. نعم. فلا تكون عمارة إلا بالإيمان والعمل الصالح الخالص من شوائب الشرك والبدع. أما يعني تطهير المساجد، أول بيت وضع للناس، آخر مسجد بناه نبي، إعادة بنائه وتطهيره وتشييده ورفعه في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، فهذا هذا يعتبر تجديد للمعالم الإسلامية، المعالم التي أسست على تقوى الله تعالى، وهذا علامة خير، هذا علامة خير، يرجى لمن فعل ذلك كل الخير، نسأل الله الثبات. نعم. فلا تكون عمارة إلا بالإيمان والعمل الصالح الخالص من شوائب الشرك والبدع، وإدامة العبادة والذكر، وصيانتها عما لم تبن له، وصيانتها عما لم تبن له، لا يكون فيها أصنام ولا يكون فيها بدع. نعم. وقوله ومن محاسن يعني ظهور الملك عبد العزيز رحمه الله أن المسلمين كانوا متفرقين في المسجد الحرام، يصلون أربع مقامات ولهم أربعة أئمة، المقام الحنفي والمقام الشافعي المالكي والمقام الشافعي والمقام الحنبلي، وكل مقام فيه إمام. فمن محاسنه رحمة الله عليه أن جمعهم على إمام واحد ومقام واحد، يعني اتباعا للسنة، لا حنفي ولا حنبلي ولا شافعي ولا مالكي، بل مقام النبي محمد، مقام إبراهيم، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وهذا من أعظم يعني المظاهر التي جمع الله بها المسلمين، والحمد لله. وكثير وكثير، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. بارك الله فيك. الآية التي بعدها وقوله ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. أي ومن بعض الناس ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. إيش الفرق بين علمه سبحانه بما لم يكن وعلمه بما كان وتحقق وجوده؟ من يجيب لي عن هذا السؤال؟ يعني ماذا يترتب على علمه سبحانه؟ هو عليم بكل شيء، بكل شيء عليم، عليم بما كان وبما يكون وبما لم يكن لو كان كيف يكون سبحانه وتعالى. لكن هناك فرق فيما يترتب على علمه بما سيكون وعلى علمه بما كان، بما يترتب. نعم، بس لا ترفع يسارك، ارفع يمينك إلا أن تكون معذورا. نعم. أي العلم، العلم بما كان علم يؤاخذ به، أي نعم يؤاخذ به، وبما لم يكن وإن كان يعلمه في الغيب لا يؤاخذ به. جيد، أحسنت. وهذا مما نبه عليه الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمة الله عليه. أحسنت. نعم، واضح الله، الحمد لله. نعم. قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله أي ومن بعض الناس من يدعي الإيمان بلسانه ولم يثبت في قلبه، فإذا أوذي في الله أي لأجل الله جل وعلا فأصابته محنة اعتقد أنها من نقمة الله فارتد عن الإسلام. هو يعني يعتقد أنها بسبب إيمانه، بسبب شؤمه، مثل ما يقال عن بعض الجهلة أنه كانت له إبل، فكأنه يعني اهتدى بعض الشيء وصار يصلي فأخذت إبله امتحان، بقي حاشي منها يرغي ويؤذيه، فهو يهدده ويقول اسكت وإلا أصلي ركعتين توديك لايفك. تشاؤم بالطاعة، مثل ما قال المنافقون إذا أصابت المؤمنين مصائب غر هؤلاء دينهم، يقول قد أخذنا حذرنا. نعم. فتشاؤم بالطاعة أو التشاؤم، هذا حتى التطير يعني بغير بأشياء ليس لها يعني تصرف وليس منها نفع ولا ضر، هذا من الجاهلية. هنا فأصابتهم مثل الذين يتطيرون بموسى ومن معه، أي نعم، فأصابت اعتقد أنها من نقمة الله بسبب الإسلام فارتد عن الإسلام. قال ابن عباس، قال ابن عباس رضي الله عنهما: يعني فتنته أن يرتد عن دينه إذا أذي في الله. وقال ابن القيم رحمه الله: أخبر عن حال الداخل في الإيمان، مثل يستحون من إسلامهم يستحون الدين، أو يخافون يعني إذا أقاموا شعائر الدين أن يذهب بهم إلى السجن وأن كذا وأن كذا، أي نعم، ويظنون يعني أن هذه الأمور لا تطاق، بينما في الحقيقة أنهم يجعلون فتنة الناس كعذاب الله. يعني فتنة الناس، يصبر على الإنسان على فتنة الناس وعلى أحسن من أن يتعرض لعذاب الله عز وجل. نعم. وقال ابن القيم، وقال ابن القيم رحمه الله: أخبر عن حال الداخل في الإيمان بلا بصيرة، أنه إذا أوذي في الله جعل فتنة الناس له، وهي أذاهم ونيلهم له بالمكروه، وهو الألم الذي لا بد أن ينال الرسل وأتباعهم ممن خالفهم، جعل ذلك في فراره منه وتركه السبب الذي يناله به كعذاب الله الذي فر منه المؤمنون بالإيمان. فالمؤمنون لكمال بصيرتهم فروا من ألم عذاب الله إلى الإيمان، وتحملوا ما فيه من الألم الزائل المفارق عن قريب، وهذا لضعف بصيرته فر من ألم أعداء الرسل إلى موافقتهم، ففر من ألم عذابهم إلى عذاب الله. نعم. فجعل ألم فتنة الناس بمنزلة ألم عذاب الله، وغبن كل الغبن إذ استجار من الرمضاء بالنار. نعم. وفر من ألم ساعة إلى ألم الأبد. وإذا نصر الله جنده وأولياءه قال: إني كنت معكم. والله عليم بمن طوى عليه. من الذي يقوله؟ وإذا نصر الله جنده وأولياء، قال المنافق: إني كنت معكم، والله عليم بمن طوى عليه صدره من النفاق. انتهى. أي نعم. فلا ينبغي للعبد أن يخاف غير الله، ولا يصدق عليه الإيمان الشرعي إلا باعتقاد القلب وعمله، وقول اللسان وعمل الجوارح. وفيه الخوف من مداهنة الخلق، والمعصوم من عصمه الله. ما هي مداهنة الخلق؟ أن تترك شيئا من دينك من أجل الحفاظ على جاهك أو مالك، هذه هي المداهنة المحرمة. ودوا لو تدهن فيدهنون. أما مداراة الخلق بأن يعني تتنازل عن شيء من جاهك أو عن جاهك ومالك من أجل الحفاظ على دينك، فهذه مداراة مطلوبة. أي نعم، كمدارات السفيه تعطيه يعني ما من أمور الدنيا ما تدفع به شره الأكبر. وكما ورد في قصة أن أعرابيا أغلظ للنبي صلى الله عليه وسلم حين أعطاه، فقال يعني هل أحسنت؟ قال: لا أحسنت ولا أجملت. أي نعم. ثم ذهب به إلى بيته وأعطاه حتى رضي، فقال: أرضيت؟ قال: نعم. قال: ولكنك قلت مقالة وجد عليك منها أصحابي، فإن رأيت أن تخرج وتخبرهم بأنك قد رضيت. فخرج هذا الرجل وأخبر بأن النبي عليه الصلاة والسلام قد أعطاه وأحسن وقد رضي. أي نعم. فكان بعض الصحابة يريد أن يفتك به أو يهم به إما في هذه القصة أو في غيرها، ثم نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وداراه حتى رضي ورده الله للخير. فقال: مثلي ومثلكم كمثل رجل ند عليه بعيره فأجفل الناس في طلب، فقال دعوا لي بعيري، لأن إجهال الناس يزيده شرودا. فجعل يأخذ من خشاش الأرض حتى استدرجه، فأتى وهو يقدم له من حشيش الأرض وكذا، حتى أخذ بخطامه، وهو كما فعل النبي ويفعل في دعوته عليه الصلاة والسلام المدارات، وكما يعطي المؤلفة قلوبهم من الدنيا. والذي يعني قصر علمه وقصر عقله اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ذو الخويصرة وأشباهه من الخوارج. نعم. ومطابقة الآية للترجمة أن الخوف من الناس أن ينالوه بما يكره بسبب الإيمان بالله من جملة الخوف من غير الله، أي من جملة الخوف من غير الله. نعم. هنا لو أعدت يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: وقوله إنما يعمر مساجد الله، هنا قال شيخ الإسلام يعني قال مبلغا، قال مبلغا، وقوله تعالى. اي نعم، فالقول ينسب إلى من قاله ابتداء لا إلى من قاله مبلغا، وإنه لقول رسول كريم يعنى به في سورة الشمس أو التكوير، في سورة التكوير يعنى به الملك، وفي سورة الحاقة يعنى به الرسول من البشر محمد صلى الله عليه وسلم، ففي سورة التكوير يعنى به جبريل. نعم. وذكر الرسول قول رسول يدل على أنه قول رسول مبلغ، فكل من بلغ كلام الله عز وجل فيكون قاله، لكن قاله مبلغا ولم يقله ابتداء، والقول ينسب إلى من قاله ابتداء لا إلى من قاله مبلغا. نعم أحسن. وقوله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله في حاشيته: إنما أداة حصر، يخبر تعالى أنه لا يعمر مساجده حقيقة إلا الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا بجوارحهم وداوموا على إقامة الصلاة، على إقام الصلاة، وداوموا على إقام الصلاة بأركانها وواجباتها وسننها، وأعطوا الزكاة مستحقيها، وأخلصوا لله الخشية أي المخافة والهيبة التي يبنى عليها، ينبني عليها أساس العبادة، أساس العبادة، والتي هي مخ عبودية القلب ولا تصلح إلا لله وحده، وهي الشرط الذي هو وجه مناسبة الآية للترجمة. ولا محالة أن الإنسان يخشى المحاذير الدنيوية، ولكن ينبغي له أن يخشى في ذلك قضاء الله وتصريفه، أن يرضى، يعني أن يرضى أو يصبر. أي نعم، هو يقصد بهذا أنه يرضى إن وصل إلى درجة الرضا، أو على الأقل يصبر، لأنه ليس واجب الرضا يعني بالمقادير المكروهة أو بالمصائب، وإنما الواجب الصبر وعدم الجزع والتسخط. القلب يحزن والعين تدمع ولا نقول إلا ما يرضي الرب سبحانه. نعم. وقوله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، أي وأولئك هم المهتدون، وكل عسى في القرآن فهي واجبة. وفي الحديث: إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان. قال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، الآية، رواه أحمد والترمذي وغيرهما. فأثبت تعالى عمارتها للمؤمنين بعد أن نفى ذلك عن المشركين، لأن عمارة المساجد بالطاعة والعمل الصالح لا مجرد العمارة بالبناء فقط، وإن كان يدخل فيها يعني وإن كان البناء يدخل في عمارتها ويعم ترميمها وتنظيفها أي نعم وتوسعتها نعم وإن كان يدخل فيها ويعم ترميمها وتنظيفها فلا تكون عمارة إلا فلا تكون عامرة إلا بالإيمان والعمل الصالح الخالص من شوائب الشرك والبدع. والهدف يعني من عمارة بيوت الله لا شك أن الهدف من عمارتها هو رفع بيوت الله وتهيئتها للعباد فيها نعم وإدامة العبادة والذكر وإدامة العبادة والذكر وصيانتها عما لم تبن له. وقوله ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله الآية نعم ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين نعم من بعض الناس من يدعي الإيمان بلسانه ولم يثبت في قلبه فإذا أوذي في الله أي لأجل الله جل وعلا فأصابته محنة اعتقد أنها من نقمة الله فارتد عن حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنوا نعم فأصابته محنة اعتقد أنها من نقمة الله فارتد عن الإسلام وليست من نقمة الله في الحقيقة ولكنها تمحيص نعم ها تمحيص نعم نعم. قال ابن عباس يعني فتنة من يرتد عن دينه إذا أوذي يعني بالله. فتنته أن يرتد عن دينه قال ابن عباس يعني فتنته أن يرتد عن دينه إذا أوذي في الله. وقال ابن القيم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ يقول الإمام أحمد الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض أمره أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. نعم. وقال ابن القيم رحمه الله أخبر عن حال الداخل في الإيمان بلا بصيرة أنه إذا أوذي في الله جعل فتنة الناس له، وهي أذاهم ونيلهم له بالمكروه. أو يكون حديث العهد بالإسلام وأسلم من أجل يعني أغراض، تجد أنه في لسان حاله أو قاله يقول أنا أسلمت ماذا قدمتم لي يا معشر المسلمين. نعم. أو يبتلى بمحن أو بصائب ثم يذكر حاله التي كان مترفا فيها فينتكس، نسأل الله السلامة. نعم. وهو الألم الذي لا بد أن ينال الرسل وأتباعهم ممن خالفهم. هل حين يعني ما يقدر الله على الرسل من المصائب والآلام هل هذا من هوان الرسل على الله؟ أبدا. أي نعم. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، فمن نفسك إما بسبب قصورها أو بسبب تقصيرها. فإن كان بسبب قصورها حق الله الواجب عليك أن تصبر فيتمم الله قصورها وبهذا يكمل، وإن كان بسبب تقصيرها فيكفر الله بهذه المصائب ذلك التقصير. نعم. جعل ذلك في فراره منه وتركه السبب الذي يناله به كعذاب الله الذي فر منه المؤمنون بالإيمان. فالمؤمنون لكمال بصيرتهم يعني قد يكون الإسلام سبب، يعني الإسلام نفسه سبب يعني للنعمة وسبب للامتحان والابتلاء، فإذا صبر على الامتحان والابتلاء أدى حق الله، وإذا شكر النعمة ووضعها في موضعها أدى حق الله، وإذا أذنب استغفر أدى حق الله. نعم. فالمؤمنون لكمال بصيرتهم فروا من ألم عذاب الله إلى الإيمان، وتحملوا ما فيه من الألم الزائل المفارق عن قريب، وهذا لضعف بصيرته فر من ألم أعداء الرسل إلى موافقتهم، ففر من ألم عذابهم إلى عذاب الله، فجعل ألم فتنة الناس بمنزلة ألم عذاب الله. قل قال لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا. نعم. وغبن كل الغبن إذ استجار من الرمضاء بالنار، وفر من ألم ساعة إلى ألم الأبد. نعم. وإذا نصر الله جنده وأولياءه قال إني كنت معكم، أي المنافق. نعم. والله عليم. قال المنافق إني كنت معكم. نعم. نعم. والله عليم بمن طوى عليه صدره من النفاق. انتهى. نعم. فلا ينبغي للعبد أن يخاف غير الله ولا يصدق ولا يصدق عليه الإيمان الشرعي إلا باعتقاد القلب وعمله وقول اللسان وعمل الجوارح، وفيه الخوف من مداهنة الخلق، والمعصوم من عصمه الله، ومطابقة الآية للترجمة أن الخوف من الناس أن ينالوه بما يكره بسبب الإيمان بالله من جملة الخوف من غير الله. هنا يعني لا يترك دينه خوفا من الناس، بل يقيم دينه ويتكل على الله. إياك نعبد وإياك نستعين، يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. نسأل الله سبحانه وتعالى يعمر قلوبنا جميعا بالإيمان به، وجوارحنا بالعمل الصالح، وألسنتنا بالاستقامة على التوحيد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله.